بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس إن كان ترى كهيكا قرآن سورة القلم جلقة بيساء الراهي نهن دا ورى وقدر ربو فتر بن عطا سو درس إن كان كنجورا جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. كنت جوران جالكبا سورة تني سورة القلم جت جوران بيتمتي قلم نكون كما جالكبا رتي دبتا مكان نون والقلم كما ربين جرين كان قلم ني قلم مبرر سنين قلم ني كما برر سنين كان سنرى فولمي مكان كوني اتبافمي أكما سن سورة تني سورة مكة تبوت الراهي علماء نقرين كدبتا نما أول سورة تنبوت الراهي جيجورة تدبتا إقرأ جيجوم بيبو دا أصمان ترين اتعان تبوت جيجوتو هاتو ميسين تني خنافو وان اسين هاسويتو تقفا ردي ور رسول صلى الله عليه وسلم مجنون مراتا جدانين اك رسول صلى الله عليه وسلم مراتا انتهين الرادي بيت مراتا اك رسول انتهين ردي رتبوتي اك مثلا امس رسول صلى الله عليه وسلم اخلاق نساني اخلاق اكانغاريدا اخلاق قراناته الرادبتي سنتي انسيتي ايغا وصفي مؤمناتي في رسولا سن حالا غارين دبتي مؤمنتون نسان مولين دبتماني وصفي صفات بدا اخلاق بدا اخلاق اتي وصفمو نمنين قبني شركين على تجد شركي اصويت اللقاهين شركي نكبديت وقوتا هيسن لفتي ديفني شركي مالي وان صفات نمن هممونين قبني صفات بدو غرا صفات كتاني لقويت كوني بدوما ورويت سن رسول دورة آغتي تي في كانهيمو أكما سن نمني صفات أكنا قبو بدوما تدان غاجتشو نبرسيسو في صفات أكنا الرافقات داجتشو نبرسيك ايغا سني نيما ربي تتن كفرنا ور قريشي ربي نيما نبي محمد صلى الله عليه وسلم تن كيسان إرقي كان واللالتني نيما كانت كفرنا أكي وري إدو غاري كننيفي بساتينا إدو أشاكلتي أدى كبدو خضرة في مضرة مرق أبدو كننيفي كوفاني أكا مسكين أجين سين نقونا جراني جرس نيما سوالالاني تواماني سن إسن اللي نيما ربي نسن كنن كان والالتنين توامينا جتا الرئيسني دبتي إيقا ساني ورى إبداتي في ورى جنة أكا والإنكت طوين اللي إرى دبتي حال آخرة دبتو دا في أكو مثلا أمس أكو مجل قبتي رسول الرامراتا تهو سرد قوتي آخرة اللي لمرتي مراتا جتشو إسانجر أنسان إرى ردي قوتي آياني إرى دي بفتي رسول الرا صلى الله عليه وسلم دوما مال جرات ayat ni waita jalqaba keessatti nun jechuudhaan kaate nun jechuu kana akkuma hurufa muqatta'a hurufa akkanatti dhufti akkuma saad jechuudha akkuma qaaf jechuudha sahihni aqwala ulamaa waan akkana jedhee jalqabeef rabbumatu beeka jecha nun jechaa kana waan akkana jedhee jalqabeef rabbuma tokkochatu beeka jechumatu qabatama qaba دوبا إذا كان جدي بودا كان كيستي واني دبتامو يو أكان جدي جالكابي قرآن نسنتي رفكون كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نسنتي رفنكون حروف ما كان كان را ولدتك أبامي ما إسن اللي ولدتك أباتي في داجتك أمتا تكا أمس ويتإسان الرتي واني كان أكون كرأمو القرآن كان عندك فتنة جلني ولي دامني تران لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه اتواج عندك فتنة جلني واحد دو دبتني تران أمني كافرة ويت قران من اسام به كان كافان اساني تيمبو اي وان معنا اسا اسان هم بين حق اسان التنها سو نتيو دوفه درقما ما يجد سلانا من سن اسان جيتسيس مال سي اكن التنها سو كوني مال افا مالا سو صاد يجو اكتو اي تعرفي كراملين به فجر نون قاف ويتجان كانت بين كان الف لام ميم كانت قران ويتخانا مار وان سمبو دا دوفزون isanitti jeetiye chakara kana usman dagge fatina jadani walidaman wanni summal jadani waytajadan wal qalami wama yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wannakun gurraysani galti waytakana abba rabbin kajellu magalbi isake sabuse hidaya dabarse fitti amana abba rabbin san indabarse nirsila ka amanumi دوبا سنتي انسي ربي ما جدا والقلم وما يسطرون كلامتي ككد يا ربي كلامتي ككد قلم نكوني كامي ويتجدان قلم ما وكتبهن تجدان سمي دتشي تتبل اكثر مفسر توتا قلم جچون كوني غوسو مقلمات دوبتامي جنس مقلمات دوبتامي يعني كل قلم سمي في دجيك ستي وبر سوهن دانك كتربي وما يسطرون ور وكتبوان كتبان سنين اللي ككتي وان إسان كتبانين اللي ككتي جججا قلم بر سنين اللي ككتي وان إسان بر سن وان إسان بر سن سنين اللي ككتي جججا رب سبحانه وتعالى قل كل ما انت إساتي وان فرين ككتا مخلوق نمو ربي سمالي وان براتين كاكاتون ساني فينتو دوبك علامان كاكاتون وان بره فمي إسان ور وبره سبره سسنين وان نمني بره ستهيتي ملايكان بره ستي جنينو بره ستي وان بره فمي سنين كاكاتون أهميات ودبسو في وبره سنك أبورتك جيت ربين أول ما جلقب ما ويتبوس اقرأ جيت وان ربين بوسي ummani keenna ummata waqarat ummata wadubbiftu ummata wabarreetitu khara barreetsu kanan daawa meqatu namatti gaya akuma dubbatu dan namatti gawu wabarreetsu dan arda ilmi nu harkatti hafte kitaban akkanatti gara keennatti asna qalame jede kitab imam shafi'i imam ahmad ka sahaba irra naqalame abdullah ibn abbas fi ibn mas'ud irra naqalame tafsira keessatti kanuti qara'anu kuni marti malin nugahe وقلم نكون جيراننا نغاه كتبون كون جيراننا نغاه ويتكنا مره وبرسو في برفهم سنلن اهميان اسا وان اسانو متجت وان ربين كان انت كاتيف جيتو بكم سكم ربي فينا ما لي وان ربين الرتك كتكون دو ما انت بنعمه ربك بمجنون وان ربين الرتك كتك وان رسولك كان مراتا جدني ربين ككاتيف قلما في وان ور وبر سبر سون دان كاتات ما انت اتين كن هنتان يا ارغما كن نبي مجنون مراتا وان تان جدان اتي مراتا دامت يجا بنعمه ربك يجون كن يمو جدو سين جان ما لي في سبب الاسام مراتا سين جدان يدرو وي مراتا جدانيني در انه مقال رسول صلى الله عليه وسلم جدو سانيد توصف انسان همنين محمد الامين محمد يمنى مالا مالت سنر رامراتا تهوتي ديبسي قرآن يكون اتلوفو ربي تقوش ملك برمان برانجي رجيشو إسانيك خناف ربين ما أنت أتين كن هنتان يا إرقماك إنا بسبب نعمة ربي فجيشا سبب ربي نعمة أفيك أناني أفيسك أناني سي نبي ما سيكني قرآن سرت بوسو كنان هنتان أتين كن بمجنون مرات انت نجا اتسابقا مرات انت قران ربي نمتبوس مرات انا من تاسس نبيين مقدي رسول ارغما نمتاسسون مرات انا من تاسس كون مقام اشرف من اشرف المقامات الرجال سلا مقامه نمني ارغتوت نبي ما ارغتوت كتاب نمرتبون امر لا فهمتي دوب كان اسم مرات تديبسون كوني مرات انا شنو ما يجاد جرا ايه رسول رانا فيامي كيسا مراتا يعني مراتا ننن تهري نمو منام مراتا تهيني مراتا جروتو مراتا تا اسمت مراتا تا سنتان سيما الجردوبة وإن لك لأجرا غير ممنون سيك ناف أغمت جدانا مستوكيدا سيك ناف لأجرا من دا قدار أتجرا ركو إسان سيركي سان كان رتي أبسو كنافس تكاليفا نتسركين بآن نتسركين كان باتي أمتا تجيسو كنافس من دا دانغان قمنت سيف جرا والله ججا غير ممنون أي غير مقطوع كتما تنتهي كسران جن ججا من دانسون من دا سران جن كوالك الآباتا تهيتو سيف جرا يا إرغماكين ججا كنم نتوكو أمو من دا أدانهن جن كربين سيكن كنبي يمع كربين سيكن أشرف الخلق تهون سيد ولد آدم غوثا إلمان نما هنداتهم كيكوني كنمو غلطة سرطين هما نجاة ورطة والإنجر تسون كيت إردم تسون لفا غلطة سرطة هما تهندن ديني كأني سيكين نجاة من دا كسيتو كأدانهن جر سيف جير جان سوابني وإنك لعلى خلق عظيم وغمت يمال لأتي لعلى خلق حال الرد جرت عظيم من قدى كتهججة أتي حال قدى الرد جرت حال دانقان قبن عائشة حال رسول الرقا فتمت جنان حديث صحيح كيسر تكدوفه ما جيشو جواب ده كان خلقه القرآن خلقنا رسولا حال لرسولا أكما قرآن ندبت سني جيشة رسول صلى الله عليه وسلم إرغم ربيتي كانما مراف طلتو يادني كانما وايسان قد امر إر دبرني يو جي نمى تاتس يو بيكم ستاتس إسانبرا رسول صلى الله عليه وسلم يو أف ستاتس إسانبرا كوني مرتي سفاني سلا قرآن ندبت سفاني محمودان فارفمتون واني سلانم اتين همم واني فارفمتون هندي إسان مبير ما لي فيه وان قرآن ندبت مكارم الأخلاق جدامي وان سلا دبتمو أكما إسان وديسة كيستي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنين كن إرغمي ما لي في إرغمي جنان أكبوتو في جان هالا جقاري ببريدة أكبوتو في جان أنبيون نهدون إسان دورة دبرانيس حالة قدقاريدان دبران إسان إذن حالة قدقاريدان دفني متاهد أوانسان حالة قدقاريسان متاهدان جيتشو مارة ويتكانا خلقنا رسولا خلق أدان قان قمنا خلق أجيتشون كوني مالي ويتجنن لما نترى دبتان ملكة نفسية يقدر معها على الإتيان بالفعل الجميل بسهولة الخلق ملكة إنسانية نفسانية ملكة نفسانية ملكة جتونكن القدرة والقوة هم نلبون ما كيستي أرغمتو تقجان يو لبوتي تيستي هم نسون أرغمتي يقدر معها على الاتيان بالفعل الجميل حال وام بريدة دلقة بريد دومرة دلقون كإساف دندامو بسهولة لافتمون يو نمني وام فد إسان قد اللي صبري قرون ثاني لافهم كأمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرقم مرة دعني أضرب عنقه يا رسول الله مرمى الرافور أنا إيسا كأمر جدو كان رسول لا لك أكسيمك مجاني كرسولتي مرطور الرسول أبو سيسان در من ميسي مرمى ثاني جعله صلى الله عليه وسلم إيسا جانين إن لساهب الحق ما قالا كوانا كنا جليساني بسام بوتل كنا في جلاني الرسول صلى الله عليه وسلم كدو في مسجد إساني كيستي فنجاه اللي ديسا جلانين هاقف فتو فنجان سنكتن كتنا رسول صلى الله عليه وسلم رحمة إساني الراجج ما لي في واني حالة قاري تهمرت إسان رتي لافتو ما يتشا نمني برا تحمولة هندن دوان سن يو ربين خلقه قاري سيكني حالة قاري وسيكني أتوان سنباتون ستلاها وان نمني باتون دن دين وان نمني لقمسون دن دين وان نمني أبسون دن دين وان نمني قرون دن دين وان نمني قصص تجاجلون دن دين تجاجلون سن ربين ست لاف سيو خلق أغاري في كن ججا يا رب خلق أغاري يا رب نوكن إرقود دان وان جنة رمى في انسسو الخلق الحسن حال غاري كباتو إذا قيداتي حال غاري كباتو كنافو كوني وان لاف تتي أرقمومي تججا دوبا يغربين اكنا جدي مراتان وانا كناتين ملام امال وانا كسيتي خلق عظيم الرتج راتو يساد اندا مراتا دوبين سنجتني والرسول فكاتو ميديا جاغابون فستبصر ويبصرون ارغوف جيرتات اللي يا ارغما كينا ويبصرون جرسك جيبسي سسون اللي ارغو دافتا انجيجا مال بأيكم المفتون باعتين تنسيلا دا أيكم المفتون إذن كيسا كم تمراتا جيتو أرغو دافتا مفعول الرغتون كوني دبي جبيتو دافي جران فستبصروا أرغو فجرتا ويبصرون إسان اللي أرغو فجران إنو جلالتونهم كدرا فستبصروا أنت يجا رسول ويبصرون أمتا إسان رسولك جيبسي سساني جيجا بأيكم المفتون جيجون إسان كيسا كم تمراتا كمي كيسا تمراتا أرغو داف جرتانو إتا حقيقا كشفمت جيجا حقيقا نيستي كشفمت ري آخرت كشفمت آخرت نما قلت دبين فبصر كل يوم حديث دويان جدا إجي تيقر عروا مرا قرتوان دوران دي ديسان مرا ويتا جدا وان دوران دي سي هند لغتك وان دوران كي جيب سي سي سن هند هنك جيل فرد بك جدا سن اتنا ما قلت ويتا سن أمو قلين سنغاف سن يومان فايت بائي بأيكم المفتون جي چودا خانا علمان واحد دو كي ست جدا سن الرا بائتين تنسل آدا فستبصر ويبصرون ني أرغيتا إسان اللي ني أرغان بأيكم المفتون جيتون أيكم المفتون جيتون أيكم إسان كيسا كمي المفتون أي المجنون مراتان جيتا تكا إسي تنسو أكنت إيساني مجنوني كان معنا جنون جيتو تجيرو تنما جيسا جدان بأيكم المفتون جيتون بأيكم الجنون إذن كيسا كمت مراتون جيرتي جيشا أكا ظاهرا كانت تفسر ولكن معنى مجنون كان جنونة أصلي جنونة تتوشي دي بفتمال مجنون والين اندين تباها سن أما كتاب لكي نكون تخريجا كسي قد نتفكاتا ما جنيزتي عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون جدا إنو تمراتون جيرتي جيشا كوني أكنت اللي باسون تخريجنا كنا لين جرا أكو مثلا باعتين تم معنا في تجد جولين ابن عطيان فاسن تر رقاري جد جولين نجرا باعتين تم معنا في تي مال جد جوري في أي فريق منكم المفتون جد جا إسن كيس سامر نكامت تي مراتم من سنجر تي جد جا مال جد جو كانت جو ورقرا رسولا كانمو أماني في رسول الله ولدتك أبني ورقر سي مراتا إسنين جر أسان التجرتي جتا مراتو كن مرتنو جر ميجر قولين كناو للي هدو سجر خيصت إن ربك هو عالم من ضل عن سبيله لقمت ربين كي رب جتون الخالق المالك المدبر يسسيومه كسيان دورفتو كأمريكي غرقبلتو إن أمريكي غرقبلتو سوني هو أعلم بمن ضل عن سبيله أبكرا قجيلا إرادة باللي إسمتو بيلك أبكرا قجيلا إرادة بإنه ورق كفرزاني وهو أعلم بالمهتدين ورقرا قجيلا قبتيك قجيلا اللي إسمتو بيك جيجا أتي كجيل الرجلتا جرسون جلين الرجلتاني سربين نبيك يتشاكا دبين أولا كلمة تشيف تيامان تان أول إسلام ماتي مراني نتحق الرجلان جدانين نمني أما أفت أسخلي ستجرا قرآن أما رفين نبي يمان أما رسول ما أما أفتي اتجاه ستجرا رسالة أما اتجاه ستجرا دب ربين سنتان سيمال جدا فلا تطع المكذبين هاته ور آياته تكيدنك جبسيسي كانت تولنجرين جان أبا مفده هاته ور آياته تكيدنك جبسيسا تولنجرين ودوا أكجبا حوان إسان سلو تدهن وسؤتين كن اتلافتي فيدهنون إسان اللي ستلافني أكجبا حوان إسان كثيف حوان يأتي طول انجلين جهان تجهو وأن يكون زمن مركي السائمة دين مداهنا جتون مالي مداهنا جتون بذل الدين بذل الدين لحفظ الدنيا بذل الدين لحفظ الدنيا أتي دين كي ترى تنازل تاتي إرابوت دين كي كان كنو الدنيا جروتي تلجوداف جروتي تلجوداف دين كي ترى تنازل تاوز كوني مداهنا جدا مدارات كجدا من أمو كوني حرامة مداهنان حرامة كما أين في درار وقا جرتوكان تولين جرين جرتي مدارا كجدا نين بذل الدنيا لحفظ الدين حفظ دين كي تيفتو داف دنيا كنتا دين كي تيفتو داف أكا دين كي انتو قمني دنيا كنتا كوني يو ضروران اتنام جيسي تيما بقا جران يو ضروران اتنام جيسي تي نبقا جران كون أكا مصلحة أمتا تيسو داف مصلحة سلامة تيسو داف نبقى جانكم دوبا مدى هناجت ثم الجرانين أتلين غابتو كن ولين أو إتنو تبتسكان بانو نولين بهي نولين كي نكنا غبري نوليس ولين كي سنغبر راجرانين وانا كان جرى أماندنا كوني وان أماندنا كي دياء وكان كي ستي إيقاتو برباجيس وان إسلام ما كي سنما دربات كالمامي مدى هنان أتلين كي قدفتي كريستان أولين وان كريستان نتهوتوك كأمانتين غرغر جلتو كأمانتين والتين جرر وان أمانتين ديقو كيس ستي جل ديمون انتهو أتي خو مفده هاتهو زمن مفده كيس ستي غوث مفده كيس ستي بيجو مفده كيس ستي دين كيتر رابوت دنيا فجتش دين كيتر رابوون انتهو دين الرابو كتبو هنجرو دين تنازل انقبلو دين ربي برابو اكا ربي برابو سنتك قبطو روان برباتيسو ودو نفر لو تدهنوا لو تلينوا إليهم وصغر إساني تتلافتي شركي سنرى لقوقو باتي بق إسان لقنسان اللي والين دايتي فيدهنونا إسان اللي سيولين سيعرفسو أبني مراتا تنجيشو أبني ستة أسلافني إسان اللي بقاتي تسانا إباداتي قوتو تسانا ظاهرة كان اللي تاتو سيولين قوتاني فداني أكسان تولين جرين جلاناتي تولين جرين ولا تطع أما سولن جرينيا كل حلاف نما أكان ككو قدس رافتهنا لغافتهنا نما ككو قدس اللي تولن جرين نما ككو قدس كجباتو دوبان جرى جتش مهين جتشون كذاب كجبا كتهي تكامو حكير تكاتا كتهي جتش تكاتا هماز جتشون أكان همتا كتهي كلين أوزان ستدو فيه وزني فعالي فعالين كن أوزان مبالغات أكان أكان جتشوف كيسا كبا مرتينو هماز جتشون نما أكان نما همتو هماز جتشوكنا كما نما درتي وانفقتو نمانجلو جان نما درتي أمبرتي كوان همتو نمانجل مشاين بنمين كأكان كتير أندي مجتشو نمي مادان كديمو نمي ما جتشون نقل الكلام بين اثنين جدونا لما أدو كان الرافغاني كان قيساني وعلى وجه الإفساد جدو جرى لماني واللبسيس إردتي كان قرس في دني أدو كان قرن في دني جدجود لا يدخل الجنة قطات قطات يجون نمام جنة سينو يجوتو جرى كانه نما أكستي أكان نميمات عن ديمو كتير عن ديم جدونا ما أدكتو داف جدونا ما بلسو داف كان ميمان ديم سان اللي تولن جرين جتا مناع للخير وان خيري تهون در أكان كان مدوكو تكا وفي اللي وان إرابر با چفت زكا اللي كان كنن حقا سلا إرابر با دمهون دكا وفي اللي مقون نما اللي قوتو تكن ديف خيري ران لي كان مدوكو إسلام ما ران لي كان مدوكو معتد أي ظالم ميدا كته دانغا دبرا كته نمرت كنما ميدو جدو أثيم أكان شبابا كته أثيم اللي وزن ما فعيل وزن مبالغات كنت أكان كشبودا كته جدو utullin jechun goggoga takahu bona katai utullin jechun bona goggoga ba'da dhalika ega sifata amma dubbanne kana hundati sifator badubbate amma dur ega sifata amma dubbanne kana ati zanimin galtu katai jecha galtu takahu diqala jecha gosa san itti gale male ka isani ranta hinjeja ayata kana ulama no itubatan walid ibn mughira ke tatibu tajadani rahidun ulama a itakana rati gati kaban walid ibn mughira ke tatibu te kullin sifata kana itake tatibu walid kaban te jirtiya zanim wan isan jadani zanim jechun kuni لصيق جتشو لصيق جتشو دعي في قومه لصيق جتشو دعي جتشو كغوسسان جديتم أكتنا هما تجتشو كيسان رانتهين لصيق اتمتنا جتشا كاتمتنا ما جتشو رده قلتو جتشو غوسساني متيت تقالي مالي جتشو إن غوسبراتي أكا كتابا تاريخا ها سوتي أبان نتاكنا ديكالا أرغتت إغامتا قد ألاماتي أكا أدون غرين جتت إغامتا قد أسجيتي تيكي يجلي فرتيان أبانيسا وانا دي قال على تدالتي كرامالي جنين جتو مال جنري أما ما نمبرال لكي ستين جرا شاچو قبا جتو فاليني جرا ملتو يعني تين بيكمو ما نمبر كمان جنين جتو غلطو جتو مخانتو بيكمادا أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال جتشنكم مفعول لأجله جداني أيكفر بالله سلدو بربت كفر إنكم أن كان ذا مال وبنين تهو داف جتش ذا مال أباك أبين تهو داف جتش وبنين أبا الماني تهو داف جتش سنف جتش ربت كفر سنف جتش كرى ربي كانك أباته ديدا جتش أسيبت قوتم تجان سيبت قداني حلاف مهين هماز مشاء مناع للخير معتد نسيم عتل ذنيم ذا مال ذا بنين إذن قدان جاء سيفا قداني كان هند إذا كيسا توليت قوم تجان هوري كان كنت أكنا من رسولة تتأمن نقول هوري تقدينك إتن أمني ناجدان إنكم سلا أبا هريته دافجتش أبا كبيرنا تهوفجتش أبا إلماني تهوفجتش كروتي سيرساف كنني ربي تكفر إيمانا دي ديجتش دوبا كان هون بطول انجر انجر إذا كان وليد كانت اللي حافظ سراني وليد بن المغيرة كانت اللي حافظ سراني تكا كبيرات يبي جهل جتشون فألين هدو تجرا وغارو مشهور وليد جتشو كان نمن صفات أكناك أبو مرتي يروم على كيس ستي تولنجرة مجدشة تولنجرة منقبل صفات أكناك نمن صفات أكناك أبو تولنجرة منقبل راهقان راججة صفان نتون صفة فقطو فإسلام نتين هما منقبل نججة أما اللي صفات إساء إذا تتلى عليه آياتنا آياتون نتين تقرآن يورتي قرامت قال أساطير الأولين قال نجدة أساطير الأولين هذه أساطير الأولين ثم أباطيل ورد أدو ورد ليجدة ودو الرجل يكون دورانو أكرمت نتو دي ساتراني قرآن ويتو إسن الرتم بونا جديد دجا سنسمه على الخرطوم سنسمه جدشون ملتو اتقر أولاف جرى جدشا ملتو اتقر أولاف تينا على الخرطوم جدشون فنيان إسن الرتم جدشا فنيان الرتم ملتو اتقر أولاف جرى على الخرطوم على الخرطوم فنيان الرتم فنيان الرتي ملتو قرود أرجر كان يجو مالي خرطوم جاتو نسلتي فنيان نماتي ننجر أنجان كان عربا إساتي فنيان هوري تزدي بسمالي فنيان سباعة تنجر أنجان كيساتو كأربا تنجر أمجان خرطوم نكون كأربا تيان جارو أكلو قاتتي أفان حيوان برايتي خرطوم جاتو نجر كيساتو كأربا تين خرطوم جاتو نجر أجان أكلو قاتتي أكاسي أمان تنا كإساتي اتفاق كيسون كوني كيسو إساتي عرباس جيتو ملتو اتقروف جرى فنيان إساء الرد جيتون كوني وليد من مغيرا كان جدو غاف بدري فنيان كان كيسات أوامي جان كاف بدري فنجان كان كيس دوامي علامان سنو سو الرام بدين اكسي بيجان كن اللين وان إسا تهو نوغل چراه جدان أماس زنيم تهو إسا كان إني كن دقالة تهو إسا قلتو تهو إسا كن اللين إسا تهو وان نوغي چراه جدان تا أكا تاريخ عددتي أكا نتقلتو تهي بينا دوبا حالا سنسيمه على الخرطوم جدوكو لدنيا تيمو آخرتي ويتجد أن ورقرين آخرتي ربين ملتو أكسي فنجان الرتي قد أبو بإنسان غباني فنجان كان غباني ملتو آخرتي تقول أن جدو تجرى إرراجه نجدا دنيا في آخرتي اللي دبين تنسكبت مجرا ملازمة له في الدارين على الراجح قول راجح الرتي دنيا تللي ربي ملتو أكسي اتقوديتم أبكي أنبي إتبايتو إتتكي السوداف جيك ربي تكي النسام اللي سوداف آخرت تللي ملتو ربين اتقودي جيكيس خوني داري نتو نتاتي أسيفي أجللي نقابتي عن آيان دوبا كخانة دبتي جنة ربين وان توكو مثال إساني فقودا ورى أمت قريشي كانا جرنا نعمة إسني كن نكنا ولا لنا نعمة نبيي إسني في إرجنة كتاب إسني فوف نكنا ولا لنا أبكي ور يبدو كن نلف نعمة ولا لسان ابتججو إشان قر سوداش إنا بلوناهم نتي ور كافر توتا كان مقرر جل ربي كما بلونا صحاب الجنة أبكي ور يبدو مقرر سان ابتي أمتا كافر قريشي كان اللي مقرر جل بيل اتبوفنت atara roba samira daganit haga khallo nyatan takkadan jiran khallo qurisanit khallo boggoide itille darbamtega silawarade sinyatu dara gubba fudani gubani wasanyatan jiran rakko irra haga namni dukhana arbujan samita na kesatti belarra la farbuda dabe inna balawnahum jadu rabbi nutiwarra quraishi kana kufara quraishi kana mokore jirajja تكاومو مغوتيتو ما ورى كافرا كان مكر زمانا مراكيه ستوجنا كما بلونا صاحب الجنة اكو ما ورى ادو كنيني في ادو سنكيه ستي ادبت ابن مكر سنبت مكر ويتكم اذا اقسموا ويتككة سن لا يسرمنها مصبحين والله ادو سنقورن نهاما ويتجد المصبحين سبيجة ويتغنما ويتغنما هامن وصو مسكين قديم بهين مسكين ويتسيوك نمت الليل رفوتاتي مالكون هنناف دي ممو مالي جلانيري ساعتي نمني هاومتي غنما سبيها أمان جلانيتي ولي غلان كاكتاني قصة أصحاب الجنة كان أرى أصحاب الجنة كان ربين أغن مرانو حاسي هكو مسيط دبتا ميكانا غرو علماني تفسيراتي في ور تاريخا يترى دبتا إسان كوني علما سنعاء كان جاي سنعاء ما يمنجرتو كان سنة سنة رفرسة مالا مجلاني نانوا سنة يمنين كيسا جيشة ممرتهم أبان إساني نما غاري توري إدون تن أكا غاري بافتي أبان إساني كوني مسكين كنا غافة هامتو أكا غاري كننفي نعجسي أباسي قدوم فاف جيشو تجرا ورغ غارين وان ويتهاما جلا حفو kana gurat da je deni wan gudda to koto irra arga ma jadani akasitti kana guratani irra warga tan jenan e gese le banin de e jolle te afte don e jolle na kabba kenna kana timal kenna o la kudi marti mal kenna na kana jennan hindi de jadan didde ma je tire hama o so miskin ni gadim bani halkanim bani hama ni hagal fanno jadan miskin ni sun tokko choi tisan kadu felle in sensif no jara saati re nam namati ruhu miti saati nam namati se no miti wan ni san do gatan kuni wa wajiba ke wo sunna je chitile ulama ni wanda ban war garin sunna da jede walakin qurtubi fa al azharu an al haqq alladhi mana'ahu ahlul janna war idda kuni wan ni san do gatan masakin wan ni san do gatan kuni kana wajiban alaihim إسان الرد جرق أما وانتهي بوقتاً جدت إرفقاتا جداً مالي في فطاف عليها طائف من ربك ربي هن لي ربي وواجباتي فمالي وان سناتي نمن ده وان الرد أو من كن وواجباتي جدت إرفقاتا جداً مرتو كل مرتي نوجد ميجرا دوبا كساني ثانية كما شد دبتا مكانكا جولين ديبدي فكتان لا يسرب النهامس به والله إذا نمس به قرانا نم نتوقع كنو تنسين نجان ولا يستثنون إن شاء الله نجد أنا سوا كنا كيستك هنفو يندبي ثانيسا غنما سبي حمنا غنما سبي مرنجه كنما له ولا يستثنون ولا يقولون ان شاء الله يا ربي فدنجدا ابتلاء انم سلا وي تواد لغ يومين دلغلي جده ان شاء الله يا ربي فدنجو برباجي فطاف عليها طائف من ربك اسان الرنان هي كانان يان ربي كيتراته وهم نائمون حال يسرفنين الرنان ني طائف يجون كن أمري إسا قد سورة جان نكرا قدي في دونكو خمنان نهي وهيت إرنان نهي وان إرنان نهي سن قدر إسا ربي تقو جمالي كم بي نججا وان إرنان نهي سن إدو سن تكتك أكتنا بيسين هل كان وصمان سان الرفان إرنان نهي كا فأصبحت تاتي ججا تكابري صفتك إدو رسان غنم هنغورا نجران سن كسري مججون أكدوكان هالكنيتات تكا أكج إليه غباميتات يجا توقو بمانا مالي في دوكان هالكنية جولين غبتة غراتي إليه غرات دارا مالي همان أرجيني چاگانا مويتر رفا دارا مالي همان أرجيني فأصبحت تاتكا إدون سن بري صفت قصريمي أكا حامم آ تاتي خل مسروم يجب تتواري فسرين جرا سريم كانا akka hamama akka haawan hamamte gubamte kata tejja duba gajarri kakawali kakate sun fatana do walwaman jada musbihina waytabarisa walwaman waytadana masubi qabatansan itti qabatani mere miskininu tinsenu jadani inshallah zon jadani timuratani mere walwaman jada duba musbihina waytabarida san waytadana san walwaman jada أني غدو أني انتوني تفسير يادا أي غدو جاتو غنم سادة على حرفكم أوروت سنرد غنم سادة إن كنتم سارمين يوك أكا ولي قل سنتك هامتو برباد دانتاتن أكا ولي قل سنتك همورتو برباد ديوتاتن غنم سادة جانغا غنم سبيكنان فانطلقوا ديمان جردو وهم يتخافتون حال والد حساسنين قبطني حال والد حساسنين يعان ما لي كلام عندنا جنني صوت جكبتني حال ولدت حساسنين ولدت جكبتني غريم ثاني غريت سغلي جكبتني ولدت حال حساسن سنين دي من غير الدوسني الا يدخلن هل يوم عليكم مسكين ان انت نلن تفسير يا دا اي لا يدخلنها اكيسين سن اليوم ارانتنا عليكم مسكين اذن الرت ابان تكل هييت تكل نكن سن نجدني غنم سبي ولدت حساسا دائما تكو اكن سن اما انت مرنيت كويتتنا اندف يو حتو تاتي ملك مسكين ويتكن ام بهم جور ويت مسكين كاي بهم دي مرني قال لجدني لكان ما جردوا ربين وغدوا على هرجين قاعدين وغدوا جنم ستان كاجد ربين على حردين اي علامن ان دوغت سنرتي قادرين دندو تهني جج على حردين جچون كوني على حردين جار مجرور كوني قادرين سنتر راجلن وغدوا جنم ستان قادرين على حردين جچ دوغتو ارتي دندو تهني جنم ستان جج دوغتو ارتي دندو تهني غنم ستان اكو في جدانيتي ويتيم بانيلن هلكني ولي غلتيلن كمورامي وغدو غنم ستان كاجد على هردين قادرين اي قادرين على هردين دندهو تهنيت غنم ستان على هردين على منعن دوغتو ارتي مساكين تن دوغتو ارتي دندهو تهنيت بريتي متانيا حالته نودا دهما اكرت يما خبر غدوي كانت غدو جچون كوني سيلي ناقص واوين كوني اسمي سيتي قادرين ان كوني خبر اي سيتي خبر غدوي كانت اكما جني كانت ور غرين غدوين كوني يو تامي دجني مفعوله تنهاجم يو جني وغدو غنم ستن انسان سوني قادرين حالا دندهو تانين جچو رجا على هردين على منين لوغتو يرتي حالا دندهو تانين كانم ستان جچو غافا غدوين تام ني جنن قادرين حالا جنن غافا غدوين اسمي في خبرتي هجم تي جنن قادرين دندهو تانين كانم ستان جچو ما خبري سي كوني غا قادرين كوني اكيا دي ثاني تتيكا فلما رأوها ديماني أتشغياني إدو يو أتشغيانو إدو ندو براتي أتخليه سانجرت أكيد براغل ننجرت فلما رأوها ويتمايسي أرغن قالوا جلان إنا لضالون جلان خرابا نجا خرابا نجدون تهنامي تيجان تهن ريتوني دارا دارا مليه ومانجراني خرابا نجدون تهنامي تي ولينجران مال خراب النيمتي بل نحن محرومون غرغرا ولي ديمي سانكا دوغانو تي هونغ فمن جران هونغويني ادون تي نوماني هونغويني هند او من جچا قال اوسطهم جد جريتي ثاني جدي خويا دا جچا احسنهم رايا كالالكي اسا بريدا تو كوجدي ما فدراتو ابني ان شاء الله جرا لكي ساجران لكي سا دوبين تو سونتا تو جران ادمن ان راناني چلي سيسان جدو جريت إساني ويان إساني جاچا غام عادل إساني جاچا جدو جريت إساني نجد ألم أقول لكم أن سنين هنجن درانو جران لو لا تسبحون حل لا تسبحون الله وصو ربي كيسن قل قل لستني قل قل لما ربي سيادني وان إني كننا كننتني جتني يعني درانو سنين هنجن جران قالوا سبحان ربنا أما جران قاية قوابتني جران دو سبحان ربنا سبحانك قل قل الله ربي إنك إن قل قل الله جوان إسام همال لهن درا إرؤو مرر قل قل الله ربي إنك إن إنا كنا ظالمين نتور لبوء في ميل إتان جدا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قرق لدوبك قرين إساني قرر رتي قرق لن يتلاومون حالك والآلة تنتهني والتي قرق لن أما واللبتي سينك درانو سيتو كان نانجر سيكا نجر درانو وسوات انجريني اكنات دور نور رابد دي بدي كانت كانو خاسسي أما والآلاتو تسينن حال من أما واليوان تو قد لغي فشليتي نمن قايدة يوكو في والآلات تديبيا درانو سيتو تنوو فيتش تديبيا قالوا نجعن يا ويلنا يا بدي تين نجع يا هلاككين إنا كنا طاغين نتين كن جلتو تاني أمر ربي إرابه دان جلتو تاني ومساكين حق مساكين سنروغن جلتو تاني أما لبو تين نميني فقراء التوان كن نجن حق فقراء روغتو سنين جلتو تاني جران إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قال ما تعرف نجد أندوبة يا بديتين إنا كنا طاغين نتين كوني وردانغا دبرتاني جتشا وردانغا دبرتاني دانغا دبر جتشا فقراء دوغتو كانان حق إساني فقراء دوغتو كانان دانغا دبر أسا ربنا أجب دلنا خيرا منها حقيقي كربي كينا تكاهو نيكها جيلا ربي كينا جا ربي كينا نيكها جيلا أيب دلنا خيرا منها نوججير تأسير رجال تولاتي إنا إلى ربنا راغبو قال رحمة ربي كنا خجيلا أكا ربين قال وان خير يتتنوك أجي نوججير ججا دوبا جون قبت إسان اللي فقراء مساني والين لبن آيدان من حق ربي دي بكرا ربي دي كرمت دوما ججا مشركتو قريشي كانان اللي اسن اللي اكا جرا كانا مكررت اسن مكرر غرا ربي كيساني دي بي اكما جر كنو توبته جيكو جر كنو توبته دي بي اسن اللي توبت دا غرا ربي دي بي اچا ور بدن كن ور قريشي دا كن دو بجر كن مال تهي ويتا جران مال تهي جر كن توبتاني توبا قل قلو توبتاني نداما وفي ملئساني اتن دي بنو جراني مال تو ارغمي جنان مجاهد فاك جنان إسان توبتاني جنان ربي إدو سان وان درج آلت إساني جيري جان غاف سن براغلاني توما هل قل لما تابلتي ويتغاف كان كده بيان إدو وان إسان دوران argansan caala daran daran taate jenan kana mujahid do kana jeda garu qur'ana ke satin dubbatam ne do na kasid debite garu ya rabbi ke na nuvji jiri ka karar caalu ti nuvji jiri jacha kada tane taubatan jacha dubbatame yo rabbi nakadda sinif awad ajede jenne kanati jechu ni dandahama garu mujahid fa kana ja rabbi na kasid ti jiri jiran jarakan كذلك العذاب ربنا كان جل دوفا إبد أزامني آخرة أكما أرجت أن كان أكما دقيت أن كان ورّك ربي لذي أكرمتي تبو أجتشا والعذاب الآخرة أكبر أزامني قيّة بودا مو كان الربود دالا لو كانوا يعلمون وصو أزاب آخرة تغربود دا جتشو سنكبه كانتنه كآخرة كإسان إدغتو كانا جعالا جتشا ورقر ربيتي تنتوبتين أكاسي تيو قدو أنتا دي كآخرة كانا جعالا ماري أكاسي تبيكا أزامني أكوما إسين تهيكانا شكري واللالنا نبيي إسيني كنيني جنة كان إسي ور قريشي اللي واللالنا مقرمتاني بيلا اللي إسيني تيكا ديفنا إسي مقرر أكا توبتانيب توبت دا كما جرل كنتي بيتي قرر ربي كإساني دي بي آتي نبيي كانت أمانا قرآن كانا قبرتا جتشا يود الدنو أزام الدنيا اللي أكبر جتان كنا ورا أمر ربي دي أكنت تبوء كآخرة أمو كنا جعل إيجا إيجا كنا دبته دوبا ربي سأصدات الرد دبته كام ور بديو يتكنت ور ربي سأصداته إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ور ربي ثاني أك غاري سأصداتني وان إن دلقة جري دلقة أني وان إن الرافقة تاجر الرافقة تني ربي ثاني برتي جنات كناني تجراف جنا ربي ثاني برتي جنتا كناني تيساني في جلجنا فكيستي كناني انججا أفنجعل المسلمين كالمجرمين أسيت اللي دنيا تنكيست اللي نمي سنجال آخرت اللي نمي سنجال وفتاء أمني كفارة مسلم توتان جنان ربي كنا ديبين كنا روحي جنان أفنجعل المسلمين كالمجرمين سيلا نتورى مسلم توتا كأمر ربي جل بتماني نبي ربي تأمدني قرآن تبولان كان نتاسفنا كالمجرمين أكما ور بديد لقيت انتاسفنا انتاسفنا إيجا ما لكم ما لتو إسنب تبو يدوبا إسنيكنا إسنو ما ور كان جدو كان ور ربين نوف الرجالة قدا وفي بديد لقود أولي نوف الرجالة كنجتشا يعدن كان ما لما يسنبوا كيف تحكمون أكم متوانا كنا مرتيبوتا جتشا ما لتو يسنبوا كيف تحكمون أكم مرتيبوتا نسن مرتين سنبوتا كن مرتي أكم مرتين جلتا أكنا كن مال جتشا إنكار إساني رد أم لكم كتاب فيه تدرسون سلا دقام ما يسنب كتاب إساكي ستك أراتا تجرى كتاب ربي برا يسنبوا إساكي ستك أراتا مال إن لكم فيه لما تخيرون إسني كان في كتابة كيستي هما فيلة تنتو إسني في جيرك جيد هما إسياد تنتو إسني في تها أكما إسي أكما أفياد تن أرغت تنجيشا ككتابة كتابة كيستي أراتن قبدني أم لكم إيمان علينا مو إسني في تهجرة إيمان ككون ججب فمتو تهجيشا علينا نرد بالغة إلى يوم القيامة هذا قيّا قيامات تجيتو خطا تجيتو دنيا تنكي ستلة إسنيف قطابت مركنويت آخرت تلة إسنيف مركنويت إسنيك كنن إسن تجعال وانجعال أرغتوان إسنين جنو هيد تجرى سنين لين جرو يجو أم لكم علينا أم لكم إيمان علينا يجون كاكو وحيد إسني كاكن نوحيد تجرى يجا تنور جرت كاكو إسني كاكن نور جرت وحيد تجرى إسني كان فهم إسن فيتن تجرى كجر وكإسني كاكن نوحيد هادي ججب وحيد إسني سين نوحيد تجرى سن اللي ننجرت يجا بالغة تنلا يوم القيامة يجون هذا قياء قيامات تجيتو كتاد يجون أما اللي كإسني مرمتي قياء قيامات اللي سني مرمتي أشد اللي جعلات هاتاني أشد اللي جعلات هاتاني بججا إن لكم لما تحكمون إسنيف هم إسن مرتف فتنتو إسنية تهك جيتو وهيك إسنية كان لك أبنى إنجيرو كن الله سألهم ميسان غافدو غير جماكي أيهم بذلك الزعيم أيهم زعيم جيتو إسان كيسا إنتو إتغافة ماذا غافة ما كان إنتو فرطة متاته إنتو فرطة وان بالما إسان إنتو سين كان إنتو فرطة إسان بامنته نم إسان إفباتو إن بذلك وان إسان وديسان كان وان إسان وديسان كان إنتو متاته في فرطة ما دبي كان إنتو إسان فرطة إيجا كفيلته بكرابة إيجا أم لهم شركاء مو إساني ور ربي تواهيلا قران تو إساني فجرا أسنام الرأك ربي تواهيلا قران كوري واهيلا إسان قران ربي تشريك قران سن وانا كانت إساني فجرا دنيا تلي إسان تجعالا آخرة تلي إسان تجعالا تجرا نينجا تجوكيس أم لهم شركاء مو إساني ور ربي تواهيلا قران تجرا فليأتوا بشركائهم مي ور ربي تواهيلا قران سنين هادو فنيكا الذين يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة آخرت أك مسلم توتا كيسان قران مجر ربي تواهيلا إسان قراني ورسان واهيلا ربي تقران كأك مسلم توتا تاتنججة مرتزاني بسن هافدني كامي إن كانوا صادقين يوكا ربا دبتان تات يوكا دبتان مي هافدني جراكاسي يوكا جراتان تات كانمرانو ربي مالي واني نوفي مراديمو مرتي نسان قران لي مرتي جلوت يجان وهمت كتاب ني وحي كدبي اكنا كيتت قران لي هنجر يجون وهمت نوتل لي اساني ككنه احدي وحي سنه في هنجر يجون لي وهمت واهل ون ربي تقراني جري دندتي اكنا قمنا بالما اكنا تجرا نوتي وري شريك ربي تسن نغوتني نغبر تنكون اخرتي والرمومن توتا تت إسن كت إسن تكائر إسن دبر سن جداني وهي اللين هنجر تججا ما دين فليتو بشركاء من كانوا صادقين هافداني فاجد يوفيدا جداني فدودا دهني إستاهدا إذن ما رأي دبين هما لها هنجران جد دبين هما لها هنجران شركاني إساني وانا كسي دن ده وهي اللين جر نتل لين إساني فككني أو أنا كسي إسني قو ولا كجنة وهي اللين هنجر كتابني نبير أبو إيكا وانا كسي كيستكر أو وهي اللين هنجر ما لري فدي مفي الراكن ما نحاسو عن جيتش كانوا مان فدي مفي الراكن يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساكن يوم يكشف عن ساكن جيتشون كوني تكا أذكر يوم يكشف عن ساكن جيتشو دا ميهم يمتك يتيف قويا ساكا مسان هيمي جيتشو تكامو فليأتوا بشركائهم والرواهل ربي تقران سنها في دنيكا يوم يكشف عن ساقل قويا مقولي الرساك ومسانها في دني جيتشا لكتو يوما كن ديما جنا اذكر يو جنة اذكر يوم يكشف عن ساقل ميدو بدو يا إرقاماكين ركو قويا قيامات أرقمتو سن الراميدو بدو يوم يكشف قويا ساقا مؤنسا كن ساقا جيتشون مقولي دا مقولي را قويا ساقا مسان جيتشون غرطوكو أمرين ججباتو إرتك أجيلشا ناهيا معناتين دبين ججباتو إرتك أجيلشا أكا مخلوقا سيستي سيفا مخلوقا كيستي ونتبعينو وان ججبتو تكتي وسين نمني قول ساقا كانوا مكلامي كوني سيفا مخلوقا كيستي ولكن أسيتك دبتا ميكوني قرآن كيستي اللي لفظي كانان كدبتا مي يكشف عن ساقين جتون كون حديثة كيستي سريحة هي لفجر أبي سيد القدري حديثة صحيحين كيستي لفجر يوم يكشف ربنا عن ساقه كانت لفجر قاف ربين كينا مقول إساء الرساقة جتون كون صفة من صفات الله عز وجل أهل السنة والجماعان آيات صفات تنافي تبران لي أكما إسين رفتكنا تبتأمنا ويتا ساق دبن ساق أكا مخلوق وهي متى كينا كيسن أف ما لفي ليس كمثله شيء واني ربي فكات مخلوق كان را تكتي ننجرت واني ربي تفكات وانا كفي اللي متى كينا كيسن ياو صف ربي سن بلا تعطيل إسيب الله سملت ولا تمثيل تأكنات يعني مخلوقة فكيس وأملت ولا تأويل معنى نكسيمة أكنجر أني وان برد جيجير وأملت يثبتونه سفسان ربي نمر كنيسان أكاتا ربي سني مالوتي يكشف ربنا عن ساقه ساجن صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله ثم ربي ملتك أبا تمخلوق آتين كوالين فكان أكئسين تاتي اسمت بيك آمنا آمنا يجو ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون دوبة دبين جبات دبين كنن أمرين أمري ججب جتشو دبين كنن قيان قيا ججب جتشو ربين نوفيمه ويدعون نواما إلى السجود جرى سجودات التواما ورب التكاف رسول الله واما من سكان حديثة كيستي مؤمن توتا بويتا دوبة دبين كن أرغمي أكي كن أرغمو سفى ربي كن وان ربي كن إستهو بيكنيني ملتو إسان بيكني كشفه عن ساكه ملتو مؤمن تون ربي إساني تين بيكني قياتنا حديثة كيستي رفت دوبة اتكانا فيسجد كل مؤمن ومؤمنة شفتي مؤمناتي في شفتي مؤمنتي ورد لغان إيمانك أبو خريرات فتبرتي لسجود قدان ورد أسرت رياء أفسم هذا أفسجود قدو في كافرتون سجود قونا ويتجدن دوي بساني يكون طبقا واحدا لوحي تكتي تيار دوي جرى ربين قججتو إساب قد نمني قججتو بلججتو إتندان ده يكون لفي تكتي تدي بس ربين يوغا جنة جرى قججتو اندان دهان ما لما كجم ننتهو رياء ستي دبين حقائق كون ربين تكليفة جرجتو داف سجود خانت وام ويدون إلى سجود يمكن ليس للتكليف تكليفة مهمتي ولكن أي بإساني أي بور ربي في سجود ملسو نوع من التأذيب جج بدين إساني أكد غاف ربي في سان دنيا كيست سجود ربي ملسو مي سجود جدان ور دوران غاف سجود مي سجود غاف سن اللي ورد غاهن سجود الرياء أفسم أفنهار جنب تك أمنتي دنيا أفيتي سود أف إسلام أنا هاجن أنا جتود أف كإنون أمانين ورد سجود أمه دوي بساني لفي تكتي تيابا فلا يستطيعون سجودا دندها لذهاب وقته وقتين كيس سجود دندها دبريجنا كنا سجود سنين دندين ورد كافر توتا تبي منافق توتا خاشعة أبصارهم سجود عندنا أنجل خاشعة أبصارهم حال إج إساني قدك أتوتاتين قدك أبام توتاتين لكن سالف إكناف فضحا إسان تهني في جعل قبتني وعلى لندن دهن خاشعة أبصارهم أي دليلة أبصارهم إج إساني قدك أرتو حال قدك أرتو تاتين سجود دلتمن جتا ترحقهم ذلة إسان هقويدي إسان هبو قفت يجا إسان رويسيتي ذلة يجون تكيرن يجا تكيرنتو تكيرنا في وندامة سينة إسان هبو سينة دانغان قمن سيناني تكيرن دانغان قمن فول إساني قراتش السيد أكاستي تكيرن سن إسان هبو وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يا ربي رقا وامامن تهني جران كوامامن در سجود أما دتبني كانت كواما من تهان جرا وام سالمون قال فياك بني غاف دنيا جرا غاف دنيا جرا كسجود دندهن كان غاك بني التوامنت سجود سنددني أرآن تانا إيسا دندهن رئي أرآ بك تكليفة في تيمي تيجا دبينكم سنيت تان سيت قادة تكاربين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نديسي جدا فتركني أيها الرسول يا إرقماك يا نديسي ومن يكذب بهذا القرآن بهذا الحديث نمك حديثك أنا كجبسي سلي ور قرآنك أنا كجبسي سلي إيسي مه وان إسان قد أرقتها إيسي جدا دبين صداتي سالة نافي ور كتابك أنا قرآنك أنا كجبسي سلي بهذا الحديث يجون مراني قرآن سنستدرجهم سنستدرجهم يجون تواتهم تواتان تكوتك قمان إسان قبنا جيتشا تكوتك قمان إسان قبنا من حيث لا يعلمون بك إسانهم بينين جيتشو أنه استدراج تكوتك قم قبما جراسا أك إسانهم بينت إسان قبنا جيتشا استدراج جيتشون مالي ويتجدن نمتك وهيتي سينسيسو كبر بعد توكو وفيت ديسو رجعنات اكن من بينت وفيت ديسيت وان سنتي سنه بويان اكن من بينتي وسمعين ستين هوبني وفيت ديسيت مراد وان غدو فيتو سان غدو جلالك استدراج جيتو ناخذهم قليلا قليلا جيتو درجه درجه انسان قبل نجا سنسوقهم الى العذاب درجه درجه من حيث لا يعلمون ان ذلك مكر بهم واستدراج لهم يتون غرا عذابات تيسان او نتقوت كمان اكيسان بينت اكيسان بينكم مال اكان جلتني كفرني جنان فياك النيف دنيا تيغتيف نيت علمان هورانيت نوما مال تيمال فكاتري والربين اسان جالته اسان بيرغوت تفكاتا دوبين استدراج اسان قبو في غار ابدادت اسان او فاجر ربين ونتبلسه اسان جلتني جنان غا جلني ثاني كيف تتسان دي من حيث لا يعلمون يتون استدراجتهم بيك وان كنرى وان يكون عذابتي او فما جر غرمالي او فما جر يتو كنن بيكا كناف غغردان غند مرايو آيان ربي رفته وان سنفتن كانت نجي كفار ودوان نجراني فان مالي اين ننجلت بولا يتا اين ننجلت بولا ابا فين نجلت بولا يتا واملي لهم اثانيت ايغا جر ربي بالما يساني بقبا جرى تنجر جرو كيف نجل عدقا إنك يدي متين أكاتان أن إتسان قبسون ججبا جرى كيدين كي ججون مكرين كي أكاتان أن إتسان إتقبسون أكاتان أن إتحرك سين سفتة إتقبسون ججبا كبهون دن دين ججا حديثة كي ستكروا في رسول صلى الله عليه وسلم كجرى إن الله لا يملي للظالم ربين ظالم كان يروك النفي إساف إيغا جلان التنجر جرو حتى إذا أخذه لم يفلته يو إساقب أمو التنفر جتشا التنفر كناف ربين إنك يديمتي أكاتا ملي أن اتقبو ملا أكان ججباتك جلابه دندهنيمتي جتشا دوبس ديبئ إرقما إساتين اللي أكا إساوان همنا إسان قطا أم تسألهم أجرا سيلا يا إرغما كي ناتي إسان كان غافتي أجرا من دا غافتي إتغيسو كان الرتي إتغيسو كان الرتي من دا غافتي ركوسني فأمنوا ديداني فهم من مغرم مثقلون إسان سن من مغرم وان أتغافتي سن كنو دتبو إرى مثقلون كألفي فمن جتون كإتغلفاتي جتا كواني أتغافتي سن إتغلفاتي جمعفان كي ناتي فهم من مغرم مثقلون جتون وان اتكنا جتني اتقبت تسنك اتقل فاتيجا اكست من ذا كسي ذا فاتي مغرم جتون غرام جتون وان اتكنا استكسر رتبولا وان اتكنا جتني الرتباتك اتكنا جتن سنتك وان اتقل فاتيك بعد دبوهي جرا سن الله نجر ام عندهم الغيب مو وان فغو دا غيبا وان سان الرابيكم سيساني سان الرافقات بيكانيت ساني فيدا فهم يكتبون وان غيبي سكيف جلسان ككتبا وان فغو سان الرا غيبي كوني تكالو هل محفوظ اتفاد مجلاني كبيكم سيساني الرافقو لو هل محفوظ سان الرا اطلاع تهانيت سان الرا ملتاني اتش كيسا وان ساني فجر وهي اتش كيسا بالريفتاني سان الرقاقباني اكو مكا دوران جديتي أم لكم كتاب في تدرسون كتابه هي كنور رابو يك قرات وهي قبدني اكو ماجاتي كون الليل لو هل محفوظ الرا غيبي وان بكم سيسا اذن الرا فغاتي اتشيت سجر وهي بيتنيت سنيف نبيي كانت امنو كانت الدني بسم الله ننجو مالي ري كوني في ديما كيس سنجلا ديم تنجيت والواقع خلاف ذلك جرا دبين فالله تنيتي جدا فأنت لا تطلبهم أجرا أتلين من دواء إسان انقافتو فما المانع لهم من اتباعيك ما لمس سجل ديمو روك جريتو ستان ما لمس سجل ديمو إسان روك هما جلنم إساني ملي وأن إسان روك جنجروا إجا ما رأي رسول التسديبي فاصبر افتكاتين هاسكي جبتي سني هامرات اللي سنجدني ها واللسا اللي سنجدني قرآن عن اللي واللي تلي حاجرني فاصبر أبسي لحكم ربك مرت ربك يتي سنيف أبسك أتي مرت ربك يتي سنيف أبسك ولا تكون كصاحب الحوت أكا واهلة قرطمي رأسا انتهين كقرطمي فواهلة تحسن صاحب الحوت كقرطمي اللي كمسيته دينين يونس ذنون اللي نجلنين ذنون اللي اسم ذنون جاتشو اللين صاحب قرطمي جاتشا مجلا صاحب الحوت جاتشو اللين صاحب قرطمي جاتشا أكا كقرطمي اللي كمسيته انتهين جاتشم أكا كقرطمي اللي كمسيته انتهين اتينكم إذ نادى وإذن إسلك إن ستسو يوم جنان إذ نادى قاف ربي وفيتت إيجتثني يجا وهو مخذوب حالا صدانقو تماتهين حالا رفنو تانقو تماتهين يجا قبام خانا قبام يجنان حيام مالي أمة ربي كيس إتئرق كيسا ديمي حيام مالي ديمي ويتديم سن فظن أن لن نقدر عليه أي ألن نضيق عليه فظن نأنسه ألن نضيق عليه ألن نقدر عليه يجون ألن نضيق عليه اتنببفنو إسان قبنسه إسان دي داني جنان ويتكي سادية مسان أكسها إسادتي زني سهيد اجتهاد قرية خطأ يجيكو كيسد فظن ألن نقدر عليه ألن نضيق عليه اتنببفنو إسان قبنسه كيسادية ولكن أكي ديمي جنان قبان تينا اتنبته أبان تينا كبان بينتي كبانيمي دونين أمبانغارا لوكاتي مال هاغونو شتا هابونو مالي نملك مرتب مويرة توكوكيزا هادر بوم شتا بوفنا نتان ستبوي ما ستبوي تانكو ما ردي تسكبو في دامي إسادة بوفي إسكبو في ربي فساهم فكان من المزهدين شتا ستبوي هيك بشارة دربانتي قلتم لك إن ستك صاحب الهوتي غرا قرطمي سانكيسا فنادا تكيسا ايتكا تظلمات دوكنا سانكيسا ايته وهو مخزوم يجون حالا يادانغو تماتا هنججا ركو كيسا سيني ركو دانغان قبني كيسا سيني مكروب في ظلمات البحر وظلمة بطن الحوت دوكنا بحرا دوكنا غرا قرطمي ساني كنمر كيسا اتكيسا ايته ربنا تكيسا سفور أسيت كيسا إنسان وفهمه في الدنيا مكا أتيلن أعرف أتيك كيسا سنهاي ما ملك أمة كيسا في جنجة تدبين أول جنرة سورة أول بعث رسولات لولا أن تداركه نعمة من ربك أصو إسرك أبو بات نعمة ربي كتي أنا نير ربي كتي أصو إسرك أبو بات إنهم صاحب الحوتي سن نعم نعم جزاك الله خير لولا نعمة لولا أن تداركه نعمة من ربك لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه وصو إسرق أبو باتي إنه صاحب الحوتي سنصرق أبو باتي نعمة من ربه أنا نير ربي إساء إراته سن أصو إسرق أبو باتي لنبذ بالعراء سلا دره همتك كان قمن دره كلت دربم سلا وهو مذموم حال آلتماتهم سلا دره كلت آسنت دربم جيتشا هاته ومو نعم ربي إساء إساء لكبه جنان دربم إما دربم هاته مذموم تهين دربم نجيتشا تكيف ما تهين دربم نجيتشا لولا أن تداركهم كني لنبذ بالعراء كانت تنديبه جنان لولا أن تداركهم كن ما لي فيه درب ميجر درب قرطمين سدربيته قرطمين سدربمون أرقمي ولكن درب من سدرب ميكان حالتك فما تهينهن درب من رحمة ربي تسدق به رحمة ربي سنيف حال ما خبجات وصمان آلت من وصوهما اتنقل الرب خبج ما ولي نكيب سدربه يجا درب من سي أرقميجر لولا أن تداركهما جد تداركتهما جد نعمة جد تدور جراوي تجران نعمان مؤنثة مالي تداركته جد تدبي ويتجران جوام لكنا نعمان مؤنثا رغادا ولكن ليست مؤنثا حقيقيا مؤنث حقيقي متي يوم مؤنثما تانيث نساء حقيقي ينتهين تذكير افتانيث اللين بقى جنا يوم مؤنثما وان سنيك حقيقا انتهين كرغادا ينتهين تذكير اللين بقى كناف تدارك هو نجدف كان تداركت هجج ونلبيف وهو مذموم جتشونغا وني ذمين الراؤوليف مالي في نعمة ربيتو رحمة ربيتو إسادك بيت إني كالتي جنان كراس ربين إساك إباليت سنيف تك إفامو تابي جتشو درب منسا إما درب من ولا تكون كصاحب الحوت جتشو كنا في أنبيوتا جلدي فبهدا همك سديه جتشو دا ولن أبو يوجدان دقادا أنبيوتا مرا اتما هدتان انبيو تمرا اتما هدتان قروا انت كتك كتشريان كي سباب ستجر اشتي يونسين اكا ديم سكرا كي ستي اكا اسان تهنج الامير ربين تانا كي ستي جالا ديمون انتهو نبي الله ابراهيم اينو الا قول ابراهيم لأبيه نبي الله ابراهيم اين اللي باك اباكا اتسان اتي مشركا قراتو سان اتي جالا ديمون انتهو جيجو كون اموما كوني خاصي دا كي سابها جيجا بارك الله فيكم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين دوبك أكني كيف ما انتهين فاجتباه ربه أي اصطفاه ربه ربي إساء سفلتين نبي يوم مرافي سفلتين نبي يوم سقلت إرقاء ستاسسين فجعله من الصالحين أما اللي ورقاري الرأي ستاسس ورقاري الرأي نم نتقق بيت الله تنعج الشاء صاحب الهوتيكا في الما تربي تنتهي أجل في ساديمو نكما ريفو جنة اجتهادتك إسانق ابن سهيد اتلدب ابن سهيد في ساديمي جججا دوبة نتعان سيمال جدا وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ مخففة من الثقيلة جانين إنيتنا وإنه ججو الشأن والحال يكاد الذين كفروا ور ربك كفران سن هند ياتنيا ارغما كنا لا يزلقونك لفاسفون افتياتن بابصارهم اجسانيت لفاسفون رفياتن لفاسفون رياتن اجسانيت لما سمعوا الذكر ويت قران كان دغا هنجت ويقولون ان جانا ما سويت صدق انه لمجنون رغمتي إن القرآن يكون الرتب ويكون مراتا رجال والله مراتا رجال إن أنا اللي تأكيد قرآن لما جنون لا من اللي تأكيد قرآن رغمت إن القرآن الرتب ويكون مراتا رجال لا يزلقونك بأبصارهم جتونكن والربت كفرنسوني لا يسرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك يتا سكفسوا فتياتا يتو سرعني دكبني لفده أك إسان سلالني أك إسان سلالا إجا إيقات إجا آريت إجا دلنسوت أك إسان سلالا لا يزلقونك بأفسارهم سلا إجم إسان سني إساني سني لفاسي دبرسو ديما لفاسي فورو ديما سكفسو دا ديما يجا ولكن إجا كفيتين ملالت في ربين ستين قدرين وما سنقوت وما سنقوت إجتني تبوداتي مو تما آريفا كتنا ملالني ويتجنان لتوجد أم تجلتي أك بودات تلّي جدامته سنس الأين حق جتوني مجرى تبودات لني مجرتي ولكنه سنلّي تاتو تا آرما فجب أفضل سوف إجا همتو نملا لنلّي تاتو مرتنو سفهم ثانيتي مرتنو سفهم ثانيتي مرتنو جرى مجرى سني مرتنو أمانا منقوط وجو تيجان لي يو ربي نمتي قدر ملي أمانا منقوط ربي ما جرى دوف إسان كان جداني وما هو إلا ذكر للعالمين قرآن إسان سبب قرآن اتبوتي نبي إسات مراتا جنانين سني هنتان جدا إلا ذكر للعالمين قرص غاريم للعالمين ور نمهن داهو مخلوق مهن داهو ور وممتوتهن داهو قرص متهم وامبران تاني وما القرآن المنزل عليك قرآن سرتب يسون تسوب إساته مراتا سين جنانين سني هنتان إلا موعدة وتذكيرا للإنس والجن قرص مالي يادة شيثة مالي nama illee jinni illee yaadachiisaadha malee waan biraatii miti namni quraanni akkana itti bu'e maraataa jechuun waan fakkaatu miti jechaa quraanni nama maraaf gorsa tahu quraanni insii jinniidhaaf gorsa tahu quraanni namni akkasii namni quraanni akkasii irratti bu'u maraataa tahuudhaan hin malu warri maraataa siin jedhu sun isaanuma maraataa jechaa kuni maarri آية ربي قد لالو لبو في جب ما في وانيو حسد والنسان دي دانيل وانيو ما في دان كون ناد ما في دان ورا آية ربي ناد عبد ربي ننتاج سيني ورا وان آية تخانا كي ستيدو في وان غاري دا دلقا اسين جت دلقى وان فقطا الرافقات دا اسين جت الرافقات ربي نواتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.